كنا نشوف الناس ما شاء الله حاطين مصحف نحو المصحف النسخة الحجم الصغير تمام، ما شاء الله ملتحي وعمامة ومختار الصحاح في الجيب الثاني كده، مختار الصحاح اسأله الرحمن على العرش استوى، يفتح المصحف ويفتح مختار الصحاح استولى وماشي. هو ذا حصلنا وجبنا أنا رجل نفسي هذا وجنوا على الأمة الويلة على اسألهم على أي حكم يفتح مختار الصحاح، وكأن الدنيا كلها محصور العلم كله الشرع في مختار الصحاح لغريب الكلمات معجب ايش وداه في الأحكام الشرعية والعقيدة ما شاء الله تحصله مش مشمل الله أكبر فلان مسلم هذا كافر فلان كافر الله منين جبت الأحكام هذه؟ طب فلان الثاني كافر والحاكم فلاني كافر والأمة والمجتمع والشعب كله كافر منين؟ المصحف الحجم الصغير هنا ومختار الصحاح موجود في الجنب في الجنب الثاني استفدنا أخرنا الأمة وضربنا الدعوة غطمناها الأرض سبب جهلنا أنا عشان ما يطلبش أصلا ما فيش شيخ أطلب عنده العلم أيام زمان كانوا بيقولوا كده ما فيش شيخ من المشايخ أنا سمعت هذا الكلام من أمريكا ولك ما كانت ما فيش شيخ حتى في اليوم في ناس أشخاص كده مع إن المشايخ الحمد لله ملأوا الساحة طبعا اختلف الآن وقبل 30 سنة وقبل 25 سنة يختلف الأمر الأول يقول لك ما فيش مشايخ واليوم أيضا يقول لك ما فيش مشايخ أمال متى بقى يجي المشايخ بعد ما نموت يجي ابن تيمية عايزين احنا ابن تيمية حتى لو جاء ابن تيمية ما همش راضين عن ابن تيمية ولو جاء ابن القيم ما همش مع ابن القيم أنا وخذ من هذا المنوال بارك الله فيك المصيبة طلب العلم بذاتك الشخصية لا تحتاج إلى عالم النبي عليه الصلاة والسلام علمه جبريل يا أخي عليه السلام علمه شديد القوى معنا والصحابة أخذوا من النبي عليه الصلاة والسلام ما كان عمر المحدث الملهم كان يأخذ يوم وجار الأنصار يوم يتعلمه وهذا يبلغ هذا في اليوم اللي يغيبه ما قالش عمر بقى أنا أحط رجل على رجل ما أنا من المحدثين والملهمين وأنا الفاروق وخلوني بقى أنا ما له الكلام ده لا أبو بكر الصديق كان بيتعلم بيلازم النبي عليه الصلاة والسلام يتعلم أبو هريرة كان بيلازم النبي عليه الصلاة والسلام يتعلم الصحابة رضوا الله عليهم والتابعون أخذوا من الصحابة صح والنبي عليه الصلاة والسلام قال تسمعون ويسمع منكم ويسمع ممن يسمع منكم سلسلة أما تقول لي بقى لا أنا أخذ الكتاب أشتري الكتاب وأنا مش عايز منك أي حاجة لا أصلا أنت مخالف لي في المنهج أصلا أنا عارف هتجيب لي مشكلة في المنهج أو في العقيدة بعض الناس كانوا يقولوا لي ما درسناش إلا نحو حاضر مش هدرسه كلنا هو خايف ايه هو يعني في منهج واحنا في منهج في خط ثاني وعايز يقول ايه يعني ما درسيش الا النحو بس فانا كنت امشي معاه في النحو اقول له حاضر ما يهمكش اجيب باب من ابواب الفعل اجيب له بقى مساله عقديه قلت الله جبت شكلي منين؟ لا هضر من الموضوع ده هو لازم منها تشربها لازم تشربها من اروح منك فين؟ الله وده كلام ما انتوا عندكم الان هو يجي لك واحد منحرف في المنهج ويدرسك الانجليزي ايش رايكم بقى؟ هيدخل لك العقيده الفاسده في الانجليزي برضه هي كده طب ويجي لك برضه يقول لك انا مش هدرسك لا عقيده ولا منهج ولا ولا ولا التجويد بس لما تقول له التجويد يقول لك انت بتطمئن ما فيش هيدخل في التجويد ايه؟ برضه هيدخل لك في التزوين من حيث لا تشعر فانت كن منتبه كن مسلحا بسلاح العلم لانك في وسط فتن وتيارات متشابكه ومتداخله ومشتبهه تشتبه على طالب العلم غير متفق فانظروا قالوا اما التصحيف تعمل ايه؟ فدواؤه فين؟ بدواؤه فين بس قولوا لي دواؤه فين؟ هل يتلقاه من افواه المشايخ الضابطين؟ إذا كان التصحيف في أسماء الرجال

إذا قرأوا يقولون أخبرك، يعني إذا قرأوا على إيه؟ على الشيخ. أنت بتقرأ على الإمام مالك، بتقرأ على واحد بيعطيك سنة خلاص، تقول إيه؟ أخبرك فلان، شوف أخبرك فلان، شوف يعني زي أنت ما يروح مثلا يحيى بن يحيى التميمي النيسابوري بيعرض على مالك، فأقول أخبركم نافع، أخبركم إيه؟ نافع. واحد ثاني مغفل راح يعرض على شيخ يقرأ عليه الجزء اللي هو جزء الشيخ، فراح يقرأ عليه فراح جاب ايه. طبعا مالك بيقول يعني مثلا عبيد الله يقول حدثني مالك، فهو الآن راح للموطأ فيقول حدثكم عبيد الله. عبيد الله ده عبيد الله من رواة الموطأ أصلا، جيبه عند مالك ازاي؟ هو مالك اللي حدث. فتروح انت فقال له حدثكم يوسف القاضي، طب هو اللي امامه ده هو يوسف القاضي، ازاي تقول حدثكم يوسف القاضي؟ اذا انت مش عارف كيفيه العرض والروايه، فعرف انه ايه؟ مغفل، مش عارف اداب ولا احكام العرض. شوف بيقول لك ايه؟ فرع جرت عاده المحدثين اذا قرأوا ايه يعني؟ قرأوا على الشيخ الجزء الذي بالاسناد، يقولون اخبرك فلان، اهو شيخك يعني، قال اخبرنا فلان، قال اخبرنا فلان، ومنهم من يحذف لفظة قال. وانتم اذا مررتم بالاسانيد لا تجدون في كثير من الاحيان كلمة قال قبل اخبرنا او قبل حدثنا، انت بنفسك تتكلم بها وتنطقها وان لم تكن مكتوبة، وان لم تكن مكتوبة. يعني ما ينفعش تبدا كده اهو، هذا مثلا سنن النسائي صح؟ انتم روحوا الان تجدون من اول حديث اخبرنا قتيبة، هو قتيبة قبلك انت واخبرك ولا هو اخبر النسائي؟ فتقول قال الامام النسائي اخبرنا قتيبة، ولا انت شوف هذا في اول صفحة اخبرنا قتيبة، لكن من هو اخبرك انت؟ لا اخبر النسائي، فتقول قال الامام النسائي اخبرنا ايه؟ قتيبة، قال حدثنا الليل، ما تقولش بقى حدثنا الليث، لانه ما حدثك انت، انت فين من الليث اصلا؟ لابد من ادخال ايه؟ كلمه قال. طيب عن ابي الزبير ونحو هذا. قال هنا بارك الله فيكم، خليكم معنا الليل طويل ما تستعجلوش، جزاكم الله خير. استعجل انا ما اريدكم تستعجلوا ان شاء الله حتى مطلع الفجر، بس المهم تمشوش الا بعد ما تعشوا، ولا تستعجلوا احدا من الاخوه القائمين على الحاجه دي، خلوها جزاكم الله خير، ندرس ونقرا ونتابع، واصحاب السيارات الديزل موجود فيها ما شاء الله، البنزين خافوش كل شيء مطروح، وهنمشي طيبين ان شاء الله، وربك يستر علينا في الطريق ما تخافوش، يقعد الانسان موسوس يمكن يطلع لي قطع طريق قلنا يمكن، ها ما تخافوش جزاكم الله خير، قول الاذكار دائما، تقول الاذكار دائما، بارك الله فيكم، انتم في سبيل الله جزاكم الله خير. يقول هنا ومنهم من يحذف لفظة قال، وهو سائغ عند ايه؟ الاكثرين، لكن الاحسن والاكمل تأتي بكلمة قال وان لم تكن مكتوبة. قال وما كان من الاحاديث باسناد واحد، شوفوا طريقة عجيبة جدا بيعلمنا اياها العلماء. قال وما كان من الاحاديث باسناد واحد كنسخة عبد الرزاق عن معمر عن همام عن ابي هريرة ومحمد بن عمرو عن ابي سلمة عن ابي هريرة وعمر بن شعيب عن ابيه عن جده وباث بن حكيم عن ابي عن جده ونحو ذلك، فله اعادة الاسناد عند كل حديث. يعني انت هتروي النسخة دي اسمها ايه؟ نسخ نسخة الصحيفة الصحيحة وما الى ذلك، نسخة ايه؟ معمر عن همام، عبد الرزاق عن معمر عن همام عن ابي هريرة. طب انت هتروي منها 10 احاديث، انت بالخيار اما لكل حديث تسوق السند، واما تسوق العشرة احاديث وتقول هي من طريق عبد الرزاق عن معمر عن همام عن، او تجيب الاسناد في الاول وتقول حدث بكذا وكذا وكذا وتسوق 10 احاديث 20 حديث كما تشاء. قال وبهز بن حكيم عن ابي عن جدي ونحو ذلك. الصوت يا اخوه جزاكم الله خيرا، الصوت يا شباب الذين في الخلف. قال ونحو ذلك، فله إعادة الإسناد عند كل حديث، وله أن يذكر الإسناد عند أول حديث منها.